رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. أهلا بكم في لقاء جديد. ما زلنا مع سلطان المحبين والعاشقين عمر بن الفارض وتائيته الكبرى نظم الدر أو نظم السلوك. وكل الجهات الست نحوي مشيرة بما ثم من نسك وحج وعمرتي، لها صلواتي بالمقام أقيمها وأشهد فيها أنها لي صلتي. كلانا مصل واحد ساجد إلى حقيقته بالجمع في كل سجدتي، وما كان لي صلى سواي ولم تكن صلاتي لغيري في أدى كل ركعتي. إلى كم أواخي الستر ها قد هتكته، وحل أواخي الحجب في عقد بيعتي. منحت ولاها يوم لا يوم قبل أن بدت عند أخذ العهد أوليتي. فنلت هواها لا بسمع وناظر ولا باكتساب واجتلاب جبلتي، وهمت بها في عالم الأمر حيث لا ظهور، وكانت نشوتي قبل نشأتي. فأفنى الهوى ما لم يكن ثم باقيا هنا من صفات بيننا فاضمحلتي. فألفيت ما ألقيت عني صادرا إلي ومني واردا ببصيرتي، وشاهدت نفسي بالصفات التي بها تحجبت عني في شهودي وحجبتي، وأني التي أحببتها لا محالة، وكانت لها نفسي علي محيلتي. فهامت بها من حيث لم تدري وهي في شهودي بنفس الأمر غير جهولتي. يضمنا وإياكم لقاء جديد. هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.